تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا المتقون.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصرهم. اللهم نور قبورهم بالقرآن، شفع فيهم القرآن، ألبسهم تاج القرآن. اللهم ألبسهم تاج القرآن. اللهم ألبسهم تاج القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم اهدهم واهد بهم وارضهم وارض عنهم يا كريم. اللهم حبب إليهم الإيمان أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين.